بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. كنا وقفنا عند تجهيز المحتضر، أليس كذلك؟ نعم. وكثرة صب الماء في عصمة. وكثرة صب الماء في عصمة. طيب، تكلمنا نحن على الابتداء في تجهيز الميت، وقلنا وقفنا عند تقريبا انه ما زال وضع شيئا ثقيلا على بطنه. طبعا بعد وضع الشيء الثقيل على بطنه بفتره حتى يعني يتم تجهيز مكان تغسيل، يتم تليين اطرافه، يتم تليين اطرافه، تليين اطرافه طبعا يكون يعني عن طريق حركات بسيطه او في اثناء نزع ثيابه، لابد انه تلين اطراف الميت شيئا قليلا حتى بعدين اذا المغسل اراد ان يغسله يجده يعني سهل مطاوي، يعني يستطيع ان يحركه مش متيبسا هكذا، يعني ما يمكن انه يعني يحركه. بعد ذلك ينقل الى، طبعا توزع العمل، هو ينقل للتغسيل في نفس الوقت يذهب قسم من الناس لتجهيز الكفن والقبر، يؤتون بالأكفان، يتقدم الغاسل يغسل الميت كما قلنا من الأول أنه يدلكه جيدا ويزيل عنه النجاسات، يمضمضه كذلك يعني، ثم يغسله بماء وصابون وغير ذلك، وشيء يساعد على بقاء الجسم بارد إن كان فصل الشتاء. يتم تنشيفه فيما بعد، سد كل ثقوب الجسم بواسطة القطن، ويكون يعني ملطخا بمواد فيها رائحة طيبة كالمسك وغير ذلك. ثم يكفن، طبعا سنتكلم على ما يستحق في تكفين الرجل والمرأة، ثم ينقل إلى المكان الذي سيصلى عليه فيه، سواء في مسجد أو في غيره من الأماكن، يجوز أن يصلى على الميت في أي مكان كان، ولكن يستحق المسجد وخاصة في أوقات صلوات الجماعة. ليش؟ حتى تكثر أو يكثر المصلون عليه، ثم ينقل إلى المقبرة ويدفن. طبعا في الدفن القبر يكون قد جهز، الأفضل فيه اللحد، الأفضل في القبر اللحد، فإن لم يكن متيسرا فالشق، طبعا اللحد هو أن يحفر في جنب الجدار، القبر من جهة القبلة مكان يتسع للميت، هذا ما يسمى اللحد. يعني نحن الآن نعرف كيفاش نحفر القبر هكا مثل البير ما قلنا، ولكن بشكل مستطيل، ثم نضع الميت ونضع فوق منه أشياء، هذا لا زال شق ولا لحد، لأنه هذا لا يعتبر شقا وليس بلحد، ولكن هو يشبه الشق، ولكن هذا ما يجزئ في الدفن، حكما هو يحمي من الهوام ويحمي من خروج رائحة الميت لتؤذي الناس إلى آخره، تحمي الميت من أن يؤذى وتحمي الناس من أن يؤذيهم الميت، هذا القبر. أما الأصل في القبر أن يكون إما لحدا، اللحد كما قلنا أنه نحن لما حفرنا القبر بشيء بشكل مستطيل وعقرنا نجيو للجدار في جهة القبر اللي هو من جهة القبلة، ونحفر في أسفله مكان يتسع للميت وهو نائم على جنبه ووجهه لاتجاه القبلة، ندخله على جنب ووجهه باتجاه القبلة على شقه الأيمن، يعني واضح؟ نعم. نضعوا خلفه إما خشب أو لبن حتى لا يرجع ويسقط للخارج، لأنه هو على جنب. نضع خلفه خشب أو لبن ونطينه، نضعوا عليه طين حتى يتماسك هذا الخشب إلى آخره، ثم نغلق القبر. يغلق القبر. لما تفتح أنت القبر في المستقبل كأنه لا تجد شيئا، تجد القبر فارغ، ولكن الميت مدفون في يعني هذا اللحد. وهذا أفضل للميت وأستر له وأنفع للناس. ليش أنفع للناس؟ لأنه غدا إذا سيفتح القبر، سيفتح القبر ليدفن فيه شخص آخر، الميت حرمته باقية. لأنه نحن تو مثلا لما يؤذن مثلا القبور أنها تفتح بعد 8 سنين، كانت 10 ولا كانت 12 صارت 8، هذا أنت قول كثير من أهل العلم لا يجوز، كالشافعية وغيرهم، لا يجوز فتح القبر إلا بعد أن ترم العظام، العظام ما تبقاش، وهذا يحتاج إلى فترة طويلة، خاصة نحن في بلادنا، بلاد رطبة، يعني ناحية الشمال، بلاد رطبة، فالهيكل العظم يبقى فترة طويلة، بينما في البلاد الحارة مثلا كبلاد الحرمين، الأرض حامية بسرعة تأكل العظم، يعني في 8 سنوات لا تجد شيئا تقريبا، أو 10 سنوات بالكثير لا تجد أثرا للعظام تقريبا. أما في الأراضي الرطبة فإنه يطول، أنت ترى تشوف في بلدان أوروبا مثلا الجثة ربما تبقى 50 سنة، وطبعا ليست الجثة ولكن العظام باقية كما هي تقريبا مدة 50 أو 30 أو 40 سنة بحسب برودة الطقس. ثم تشوفوا أحيانا لما يجدك المستحاثات من القطب الشمالي من الجليد في بعض الحيوانات تبقى ميتة عندها 1000 و2000 سنة، ولكن هي باقية لأنه الجليد حفظها من البكتيريا ومن كذا إلى آخره. فكل ما كانت الأرض رطبة والبلاد أبرد، كل ما كان الجثة أو الهيكل العظمي أو بقايا الإنسان تبقى أطول زمن أكبر. إذا نحن حتى نخرج من الخلاف هذا، فالأولى في الدفن اللحد، وغدا بعد 8 سنين ولا قداش لما يفتح القبر ستجد أنه لن ترى عظام الميت ولن تنتهك حرمته، ستدفن ميت آخر تصنع له شقا في القبر. الشق ما هو؟ أنك تأتي إلى القبر، أنت حفرت القبر هكذا كما قلنا، في وسط القبر تماما تحفر حفرة أخرى التي هي تسمى الشق. وسميت شق ليش؟ لأنك تشق الأرض حتى تضع فيها الميت على جنبه الأيمن مثل ما وضعناه في اللحد. واضح؟ نحن توصلنا بالميت رقدوا ميلوا شوية للقبلة. لا، في الشق يوضع الميت على شقه الأيمن مثل ما هو نايم، كما ينام في الليل يوضع على شقه الأيمن على جنب هكذا، مش راقد هكذا على ظهره أو على، لا على جنبه، في شق في داخل القبر. واضح؟ يعني يحفر مائلا للشق اصلا؟ لا، انت حفرت القبر. واضح؟ الان تاتي في وسط القبر وتحفر، تحفر شقا. لا نعمل فيها الشق، نعمله مائل. لا لا لا، شق مستقيم سينزل فيه الميت هكذا على جنبه. مثل صندوق. على جنبه الميت سينزل. على جنبه كامل معناها. طبعا على جنبه كاملا. على جنبه. شقه الأيمن باتجاه القبر، ثم يوضع فوق الميت لبن أو خشب إلى آخره ويطيب. لما تفتح القبر أنت في المستقبل لن تجد شيئا، هو ميت مدفون في لحد وميت آخر مدفون في شق والقبر فارغ. يمكن فيما بعد أن تدفن عليه ميت طول ذلك المستوى من القبر، يعني أن شق وأن لحد ترتفع شوية. لذلك في بعض البلدان في خاصة في المناطق التي فيها مقابر لم يعد فيها مكان يعني للدفن، القبور التي يحفرونها قبور عميقة، قبر عميق يعني يصل إلى أكثر من 2 متر، فلما يدفنوا ميت في شق في لحد وميت في شق يجيوا فوق ذلك المستوى، يعني يرتفع تقريبا 50 سنتي، ويغلقون القبر كما نغلق نحن قبورنا بالإسمنت، هذه الكتل الإسمنتية. ليش؟ ما الذي سيستفيدون؟ يصبح الآن طابق ثاني في داخل القبر، يسمح بأن يدفن ميت في لحد وميت آخر في وسط القبر، طبعا ما عادش لازم يحفروا الشق وهكذا. فتجد القبر عبارة عن طوابق مدفون فيه 8 أو 10 بحسب. طبعا إذا كان طبعا بعد فترة طويلة يفتح القبر، وإذا كان بهذه الصورة. طبعا الآن لأن الناس ما عاد يعني قليلة صار مسألة أنه يدفن شخصان في قبر إلا بعد فترات طويلة جدا، فلذلك صاروا يعني لا يدفنون في الشقة أو اللحد. نعم. ما حكم ساعات يحضر قبر مش تفنيه آخر يأخذ العظام العظم الهيكل كامل يلموه الكليك وحطوه عند الجيل ما يحضر. هذا عند كثير من أهل العلم غير جائز، وهذا انتهاك لحرمة الميت. أجازه نحن عند المالكية جائز هذا ما دامت لم يبقى لا رحم ولا جد إلى آخر ذلك، جائز أنه يفتح القبر. وفي قول عندنا أيضا قوي بعدم جواز ذلك. أو إذا كثر الموتى، إذا كثر الموتى رفع الحرج. نعم. طبعا هذا ابتداء، أما إذا كان يعني بداية يدفن الموتى دفعة واحدة في قبر فهذا جائز، إذا كان كل واحد منهم مخصص له مكان جائز. أما ابتداء أن تدفن الموتى جائز، أما أن تدفن الميت ثم تفتح عليه بعد قرى هذا هو الذي لا يجوز إلا أن يعني يبلى الميت. نعم. إذا قلنا طبعا بعد دفن الميت خلاص جائز أنه يبقى بعض الناس يذكرون الله سبحانه وتعالى، أو يتكلم أحد الحاضرين يوصي الناس بتقوى الله إلى آخره بجانب ذلك القبر مدة نصف ساعة أو أكثر، لا بأس بذلك، وهذه ليست من البدع كما يظنها كثير من الناس، وإنما الوقوف على القبر تذكير الناس أو الدعاء له هذا يعني جائز لا أشكال فيه بإذن الله تعالى. أي طبعا الدعاء سيكون دعاء جماعي، واحد يدعي والباقي يؤمنه. أي طبعا هذا جائز، طبعا هذا جائز. نعم. أي نعم، لأن هذا من جهل بعض الناس، الآن يظنون أن هذا الأمر بدعة. لا، البقاء عند قبر الميت فعله النبي صلى الله عليه وسلم، جلس عند قبر أحد الصحابة وجعل ينكت بعصاه في التراب ويحدث الصحابة ويعيدهم إلى آخره. أيضا يعني فهم الصحابة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر قد يستأنس به الميت، بعض الصحابة ظن أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو يستأنس به الميت، والراجح إنما هو حتى يتعظ الناس مكوثه وقت طويل شوية بجانب القبر عند دفنهم. هذا في بعض مش كما الإنسان يدفن مهرب يعني بسرعة ما ينسى ذلك الوعظ، وكما يقول سيدنا عمر كفى بالموت واعظا. فبقاؤهم عند القبر وهم ينظرون إلى القبور إلى آخره وكل ذلك هذا فيه وعظ، إضافة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله أو كلام الوعظ الذي هو يتكلم، هذا فيه أبلغ في الوعظ. فأيضا من ذلك كما قلنا بعض الصحابة أنه هذا الاستئناس كما هو حال سيدنا عمر بن العاص عندما قال إذا ما أنتم دفنتموني فاجلسوا عند قبري مقدار ما ينحر الجزور ويوزع لحمه، يعني تقريبا نصف ساعة حازك هناك 5 دراج حتى استأنس بكم. فوصى بذلك أصحابه وأبناءه إلى آخر ذلك، يعني في قبل وفاته رضي الله عنه. قراءة القرآن شيخنا الفاتحة وكذا، لا هذه لم ترى، هذه ليست من إلا إذا كانت لم يتخذها الإنسان عادة، ولكن الآن الناس متخذينها عادة، صاروا متخذين هذا الأمر عادة. نعم. البقاء على قبر الميت وإخبار ليس البقاء على قبر، البقاء عند قبر تطالب أنه بدون تفرق بين الألفاظ. وتثبيتي بالأسر لا لا هذه لا ان تسأل له الثبات ليس ان تثبته، ان لن تثبته لا ان تسأل له التثبيت، اسأل لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، الآن يعني الآن لمجرد أنه غادر هذا المقصود، فأنت تدعو له بالثبات لأنك تعلم أنه بمجرد أن تغادر آخر قدم واحد فإن الملكين سينزلان وسيبدأان في سؤالي وامتحاني، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. فيعني يسأل الناس لميتهم الثبات في ذلك الأخير، لا يتكلمون يثبت الناس ما يا فلان سيأتيك الآن ملكان وسيسألانك من ربك فتقول لهم لا، هذا كلام، هذا كلام كل ما أنزل الله به من سلطان. نعم. الواحد الميت بعد صلاة الجنازة مثلا بعد ما يسلم عليكم يمكن يرفع اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذا لم يرد لا على الصحابة ولا ولكنه من المباحات، لأنه يجوز أن تدعو للميت في أي وقت كان، في أي وقت كان، ولكن إثر صلاة الجماعة إثر صلاة الجنازة عفوا ما ورد لا على النبي ولا على الصحابة ولا أمر به الأئمة، لأنه الآن هم كانوا يدعون في صلاة الجنازة، فهذا من الوقوف الآن والدعاء له الأولى بالمبادرة إلى حمله والانطلاق به إلى يعني الدفن، هذا أولى، أما الدعاء للميت في أي وقت كان فهو من المباح. نعم. كنا وقفنا عند كلام الشيخ إذا كثرة صب الماء في مخرجين مخرجين وغير بعد ما تكلم على عصر بطنه وهذا من المندوبات برفق طبعا مش بشدة يعني برفق، لأنه الإنسان في ذلك الوقت يعني لا يمتلك أي قوة، يعني ربما تتعصر بطنه بقوة فربما تخرج يعني مش فضالة، ربما تخرج دم أو تخرج شيء أو تخرج يعني أمعاء إلى آخره، لأنه لا قوة له وأعضاءه مرتخية، لذلك العصر يكون بلطف، يعني هو مجرد انك تمر يدك كف يدك على بطنه وبما انك انت رافع الميت وبطبيعته بطنه قد عصرت قليلا لما رفعته بيدك اليسرى صار هو مثل الجالس الان، لذلك قلنا انه يلين الميت، ثم تبدا في امرار يدك من اعلى صدره الى اخر بطنه الى سرته هكذا، يعني امرار خفيف امرار خفيف مع ضغطة بسيطة يعني حتى إذا في أي شيء يخرج، هذا هو المقصود. نعم. الشيخ كل ما بطة يخرج من فم دم. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. طبعا ربما إذا كان هو عن طريق حادث أو من عملية أو كان عنده نزيف داخلي، ولكن بعض الناس تجد الدم يخرج من أذنه أو من أنفه أو من... نعم نسأل الله العفو والعافية. قال طبعا هو يمضمض الميت ويزال كل ذلك، لابد ان يزال. نعم ان كان طبعا في المقدور ان يزال. انا ما قدرت استطلع خرج من فوق. نسال الله العفو والعافيه، نسال الله العفو والعافيه. مريض، هو كان مريض في السبيطار وقيت مشوار وانا فهمت انه يخرج دم من فوق، قدرت استطلع. ربما مسكين كان عنده نزيف داخلي او غير ذلك والله اعلم. المهم انه يمضمض يعني الميت اذا خرج من فمه دم. طبعا يمضمض، قد تقول كيف يمضمض؟ انت تحرك راسه بعد ان تميله على جنب، لا تمضمضه وهو يعني مستلق على ظهره، لا انما وهو على جنب حتى لا يدخل ذلك الماء والدم الى داخله ثم يعني يخرج مره اخرى فيخرج معه نجاسه الى اخره. قال ايضا ما زال يتكلم عن المندوبات، هنا مندوبات التعامل مع الميت. قال وكثرة صب الماء في غسل مخرجيه، يعني يكثر الإنسان من صب الماء في غسل، لا لأنه ليش أشار هو الشيخ إلى هذه النقطة؟ لأنه من أول تكلم على أن هذا الغسل هو كغسل الجنابة، فقد يظن ظن أنه ما دام هو في غسله للجنابة لنفسه يستعمل ماء قليل لإزالة النجاسة، فكذلك الميت، لا الميت يحتاج إلى كثرة صب الماء في ذلك، أولا حتى تزول النجاسة عن المخرج، كذلك حتى يدفع الماء الكثير النجاسة بعيدا عن جسمه، ما قلنا نحن على أنه خشب يكون مشقوق فينزل إلى آخر ذلك حتى يبقى المكان كذلك طاهرا، ولأنه كذلك أنت في غسل جنابة نفسك إذا أردت أن تزيل النجاسة فأنك تعلم هل انقطعت مادة النجاسة من خروج أو لا زالت باقية، أما في الميت فإنك لا تعلم، وهو مسترخ يعني في حالة ارتخاء النجاسة تخرج وحدها، فلذلك أنت تكثر من صب الماء حتى تتأكد أنه انقطعت مادة النجاسة من الخروج. نعم. قال بقاء بعض النجاسة في الميت تساعد يعني لتعفن ذلك المكان، خاصة كما قلنا في الطقس الحار، وإذا كانت يعني المقبرة بعيدة شوي إلى آخر ذلك، لذلك المبالغة في تنظيف هذه الأماكن تحافظ على يعني بقاء الجسم يعني غير متعفن، خاصة إذا كنا كما قلنا في مكان طقس حار والمقبرة بعيدة شوي. قال ويلف خرقة كثيفة بيده، بمعنى أنه لا يفضي بيده إلى مناطق العورات في جسم الإنسان، وإنما يلف خرقة كثيفة. ليش قال كثيفة؟ حتى لا يشعر بعورة الميت، بمعنى أنه يضع في يده شيء يعني كثيف سميك يعني حتى لا يعني يتحسس عورة الميت. نعم. قال وله الإفضاء إن اضطر، وله الإفضاء بمعنى إذا اضطر، يعني شيء لا يمكن أن يزيله أن يستحكم في إزالته إلا بيد مباشرة. طبعا هذا الكلام قديم، الآن صارت في عنا هذه القفازات الرقيقة جدا، قفازات الأطباء هذه. طبعا دائما إذا إنسان ذهب ليغسل سواء رجل أو امرأة لابد أن يحمل أو أن تحمل في جيبها، مرخصة تباع في كل مكان القفازات هذه الطبية، يعني يضعها احتياطا في جيبه لعله يجد شيئا أو مانعا من استعمال شيء سميك، لابد أن يباشر بيده مباشرة لإزالة شيء ما مثلا لا يمكن أن يستحكمه، فعوض أن يباشر بيده مباشرة يلبس هذه القفازات، قفازات الأطباء، وهذا أولى. نعم. قال لذلك هو قال هنا يعني وله الإفضاء إذا الإفضاء بمعنى المباشرة، الإفضاء بمعنى المباشرة، يباشر بيده مباشرة يفضي بيده إلى عورة ذلك الميت. فلهنا ما فيش ضرورة ما دام موجود هذه القفازات ما عادش مضطر، وجب عليه أن يستعملها. واضح؟ دون نظر يعني طبعا وإذا اضطر إلى النظر ينظر، يعني الأمر هنا متعلق بالضرورة، متعلق بالضرورة يعني. نعم. قال والمغسل هنا حكم الطبيب، المغسل حكم الطبيب، الطبيب ولكن الطبيب طبعا أكثر منه درجة، أكثر من المغسل، لأن الطبيب قد يضطر إلى يعني معالجة امرأة، بينما هنا قلنا أن الرجل لا يغسل امرأة، لأنه ليش الطبيب طبعاً يباشر عورة المرأة والرجل لا يباشر عورة المرأة في حال التغسيل؟ لأنه إبقاء الحياة أولى، لأنه أهمية حياة الإنسان هنا والإبقاء عليها يعني أولى، وحياة الميت خلاص هو فقدها، ومسألة غسل يمم فيها وكذا إلى آخره ولا أشكال. أما الطبيب يمكن له أن يباشر عورة المرأة طبعا في حال الضرورات طبعا وعدم وجود طبيبة يعني خاصة بذلك الأمر، مع هذا لمحافظة على حياة الإنسان. قال إذا وتوضئته أولا، يعني هذا غسل الجنب. نعم، غسل الجنب، أنت يسن لك أن يندب لك أن تبدأ في غسل الجنابة بالوضوء. نعم. وهو الآن يتكلم على المندوبات. قال وتوضئته أولا بمعنى في أول الغسلات، يعني أول ما تبدأ به بعد إزالة النجاسة، مثل ما تفعل مع نفسك في غسل الجنابة، أول ما تزيل النجاسة عن نفسك في غسل الجنابة تتوضأ، ثم بعدين تباشر اغتسالك. نعم. قال وتوضئته أولا بعد إزالة ما عليه من أذى. قال طبعا توضئته هنا يعني كوضوئه للصلاة، ويرسل له يديه إلى فرعيه ثلاث مرات، ثم يمضمضه مع إمالة رأسه، وإن استطاع أن يدخل شيئا في فمه كي يجعله يعني يستاك به أو أنه إذا ما وجد يلف خرقة ناعمة على إصبعه السباب أو الإبهام ولا بأس أن ينظف له فمه كأنه يعني يستاك كأنه مثل ما يستاك الحي. إحنا مش عندنا أنه الإنسان يستاك بعود الرطب أو يستاك بإصبعه السباب أو الإبهام إذا لم يجد العود، كذلك الميت يستاك بعود أخضر يسوكه غاسله بعود أخضر أو بإصبعه السبابة والإبهام ويمضمضه بمعنى يضع له الماء في فمه ويحرك له رأسه قليلا ويفتح له فمه حتى يخرج ذلك الماء، وكذلك يحاول أن ينظف له أنفه إلى آخره، يعني كما يفعل الحي بنفسه. نعم. قال وتعهد أسنانه وأنفه، يعني ينظف له أسنانه وأنفه. طبعا بقاء أي شيء في فم الميت أو في أنفه كما قلنا هذا يسارع في يعني تعفن الميت، خاصة إذا كان الباقي في فمه أو أنفه دم مثلا، فهذا مما يسرع في فساد أو يعني صدور رائحة من الميت. قال وتعاهد أسناني وأنفي بخرقة نظيفة. نعم. قال وإمالة رأسه برفق، يعني يميل له رأسه برفق حتى يعني لا يرجع ذلك الماء الذي تمرمض به إلى داخل جسده إلى جوفه وإنما يخرج للخارج. قال برفق لمضمضة، كذلك الاستنشاق إلى آخر ذلك. قال أيضا لا زال يتكلم المندوبات عدم حضور غير معين، يعني الناس الذين هم لا خدمة لهم في داخل الغرفة التي يغسل فيها الميت أو يجب أن لا، هو قال يندب أن لا يدخلوا. الآن نقول أنه قد تصل إلى الوجوب يجب أن لا يدخلوا. ليش؟ لأنه ثبت أنه الآن كثير من الناس يدخلون لمكان تغسيل الميت بقصد فعل أفعال شريرة، كمثلا أخذ بعض بقايا الميت من شعر أو من ماء الذي غسل به لاستعماله في الشعوذة والسحر، وقد ثبت هذا. البعض أيضا يدخل سواء بعد تغسيل الميت أو عند تغسيل الميت وحال أو بعد تغسيله وحال تكفينه ليضع في الكفن أو يضع في فم الميت أو في يده نوع من أنواع السحر حتى يدفن معه والعياذ بالله، حتى يصعب بعدين على الرقاة إخراجه. فيعني الآن كثير من الناس يفعل هذه الأشياء والعياذ بالله ويسول لهم الشيطان فعل هذه الأمور. لذلك دائما ما نقول الإنسان إذا ينتبه إلى هذه الشيء، وحتى إن كان أهل البيت الميت لا ينتبهون، الغاسل كما سيمر معنا أنه يشترط فيه أن يكون فاطنا. فاطنا طبعا ما معنى فاطنا؟ أنه ينتبه بدون أن يبين للناس أنه منتبه، يعني مش أنه وقف واحد هنا بلكي يدخل شيء كي يولي يتهم في أهل الميت أو في العائلة أنه ربما تستعمل ساعة، لا لا، هو كأنه يعني ما مشتهنا ولا دار مشتهنا، هو سيغسل هذا الميت ويذهب في حال سبيل، ولكن هو يكون منتبها أنه يدخل واحد يعرف الماء الذي قال يعني غسل بأين يصب ذلك الماء. هو لو مش يدخل طلب شيء غسل مش يسأل صاحب البيت الماء من أين من يمشي هذا، يقول له يلا طبيعة مثل مر من هون ولا كذا، يحاول أنه يكون المصرف لهذا الماء قريبا، إذا لم يكن قريبا الماء الذي يمر به هذا يكون فماش يكون هكا يعني من المعين بتاعه، لكن يقول له تبارك شيء شي واحد تشوفه يهز من ماء ولا حاجة إلى آخره ما تخليهوش. فيعني الغاسل أو الغاسلة يجب أن يكون فاطنا بدون أن يتهم الناس أو حتى يعلم الناس، كثير من الناس لا يعرفون هذه المسألة فهو لا ينشرها، ولكنه يكون فاطن يعني بنظري. وقد يعني كما قلت أنه كثير من المغسلين قد حكوا لي هكذا قصص، يعني أنه يجي على أساس أنه شيء قبل الميت ويضع شيئا في فمه أو يضع شيئا في أنفه حرز هكذا إلى آخره كأنه قطن، أو أني جايب له قطن عمله له بالمسك ولا مش عارف شنو جايبه من مكة ولا هالكلام هذا كله، ويكون في داخل هذا القطن لا بد ذلك نسأل الله العفو العام. فبعض الناس يفعل هذا لذلك الإنسان يكون فاتن. إذا هو قال هنا أولا ينده عدم حضور غير الغاسل ومن يعينه المغسل ومن يعينه سواء شخص ولا شخصين ولا ثلاثة. طبعا المغسل هو يعرف من يختار ليعينه في ذلك. عوض غير هالأشخاص هذوما لا يدخل أحد إلى المكان. قال كذلك من المندوبات كافورا في الأخير، كافورا في الغسل الأخير. يوضع كافور كما قلنا الكافور رائحة طيبة وهو يساعد على تبريد الماء. الآن يمكن أن تضع في الماء أي شيء، طبعا هو بحكم أنه الغسل الواجب قد أتى به. هذا الغسل الأخير إنما هو للترطيب، ترطيب الجسم وليترك رائحة طيبة. أما الغسل الواجب بالماء المطلق قد غسل به. نجيه في الغسل الأخيرة ونضع في الماء نخلطه بشيء كما الكافور أو النعناع، يعني النعناع السائل يعني أو نسميه نتو الفلي وإلى آخره، فيه رائحة طيبة ويساعد على تبريد الماء وتبريد الجسم. نعم هذا بناء المندوبات. كذلك يندب تنشيفه، يندب تنشيفه طبعا حتى يبقى الكفن نظيفا يعني جافا في ذلك. نعم طبعا ينشف بخرقة أو بمنشفة يعني كما الحي تماما. نعم كذلك قال وعدم تأخير التكفين، بمجرد أنه تم تغسيله وتنشيفه ينقل إلى مكان جاف طبعا ويوضع الميت على خرقة جافة. بعد وضعه على خرقة جافة المناطق التي سيوضع فيها القطن تجفف جيدا. في الحالة هذه يكون حتى الرطوبة بتاع الجسم قد تبخر باش ما يعني الكفن يبقى دائما نظيفة جافة. توضع له هذه أنواع القطن كما قلنا مخلوطة أو ملطخة بمسك إلى آخره، ثم مباشرة يدرج فيه الكفن لا يؤخر. لذلك أنا قلت قبل قليل مع تجهيز المحتضر إلى آخره بعد أن تخرج وتجهيز الميت بعد أن تخرج روحه يقسم، لابد أن يقسم الأعمال، ناس تجيب الكفن وناس تغسل وناس تجهز القبر حتى تكون مباشرة يعني أعمال متوالية في ذلك. قال واغتسال الغاسل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. فيندب لمن غسل ميتا أن يغتسل، يندب لمن غسل ميتا أن يغتسل. طبعا هو في زيادة وإن كان الحديث يعني في بعض طرقه مقال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وفي رواية من حمل ميتا فليغتسل. كل هذا يعني لا بأس بالعمل بها في الفضائل وفضائل الأعمال. ولذلك قال المالكي هنا لم يقول حتى بسنيتها وإنما بندبها وهم مصيبون في ذلك. قال كذلك من المندوبات بياض الكفن، بياض الكفن أن يكون الكفن أبيضا أن يكون لونه. بمعنى هنا لما قال أنه مندوب إذا جيء للإنسان بكفن أسود صح تكفينه، يعني حتى لا نقيم الدنيا ولا نقعدها على من يفعل ذلك. نعم هذا كله من المندوبات أن يكون الكفن أبيضا. كذلك يندب أن يكون من قطن أو كتان. ليش من قطن؟ لأنه أولا نوعيته رخيصة، لأنه يكره أن يكفن الإنسان في شيء غالي، يكره أن يكفن في شيء لأنه هذا من الإسراف في المال، من الإسراف في المال. حتى وإن أوصف لا يعمل بوصيته، قال كفنوني في الحريق، لا يعمل بوصيته، لا يعمل بوصيته. نعم للرجل والمرأة مش للرجل فقط، لأنه هذا من الإسراف في المال، ليس هنا حر، هو غير مكلف. لا حتى نقول أنه الحرير محرم عليه، لا، إنما هنا للإسراف في المال، لأنه هذا من الإسراف في المال، وضع المال في غير موضعه. نعم. قال وهنا أيضا لما قال أنه التكفين في البياض مندوب بمعنى أنه أي لون آخر أو أي شيء آخر يندب أن يعني يصح أن يكفر فيه، بمعنى إذا الإنسان أوصى أنه يكفر في شيء مثلاً عزيز عليه، أو في يعني أمر يرى فيه قرب إلى الله تعالى. يعني بعض الناس مثلاً يوصي أن يكفن في الإزار والقميص أو الإزار والرداء اللذاني يعني حج فيه مثلاً، يبقى محتفظاً به، يقول كفنوني في ثياب الإحرام متاعي. هذا طيب. كذلك بعض الناس الآخرين مثلاً يوصي بأن يكفن في شيء آخر، عندي شيخ حفظه الله ولا يزال على قيد الحياة أخذ من شيخه، طبعاً مسألة لها عشرات السنين الآن، أخذ من شيخه سجاد كبير كان شيخه يقوم عليه الليل. هو هذا الشيخ الكبير رحمه الله كان يقوم الليل على هذا السجاد. وطبعاً يعني ربما هنا في تونس مش موجودة الحالة، ولكن في الخارج كنت يعني بإمكانك أنك تمشي تزور شيخك في وقت قيام الليل وتقوم معه الليل وتحضر الدروس. بالعكس الشيخ إذا جئت وقلت له درسني حتى يعرف حرصك على الدرس يقول لك ما عنديش وقت، وكان تجيني مساعتين ومثلثة بتاع الصباح أو قريب. فأنت تمشي عادي، تجد أحيانا في قيام الليل تقوم معه الليل شوي ثم يبدأ يدرسك. هذا الأمر موجود يعني إلى الآن في الخارج، يبقى معه مدة هكذا 6 شهور عام حتى يشوف مواظبتك على الدرس، ثم بعدين يرأف بحالك ويقول لك يلا تولي تجيني في وقت آخر في النهار إلى آخر ذلك. فكانت الطلبة يعني في بعض الأحيان طبعاً تكون يعني بعض الطلبة يمشي يحضر مع شيخه في الليل في قيام الليل ثم بعدين يعني يتفرغ للدرس. فشيخي حفظه الله كان يعني يحضر مع شيخه في فترة، فكان يراه يقوم الليل على سجادة هيك طويل. فلما يعني احتضر شيخه وكان هو حاضر قال شوف الشيخ وهو بين يدي الموت يسأل الحاضرين ماذا تريدون. يعني مش الأصحاء هم اللي يسألوا الميت ماذا تشتهي ماذا تريد إلى آخره إلى آخره. فقال شيخي قال أوصلي بتلك السجاد حتى أكفن فيه. فأعطاه إياه فهو محتفظ بها وأراني إياه، يعني هو محتفظ بها إلى الآن. وهذا جاز أنه أراد أنه تلك السجاد أنه يكفن فيها، طبعا هي سجاد رقيقة هكذا يعني أنه يكفن فيها مع ظنه. طبعا هذا له أثر له أصل يعني في السنة، لما أحد الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يلبس بردا أحمر ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم أول لبسه يلبسه زي كي غير جابه النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش يعني حوايج سبحان الله، فحتى هكا يستقبل بها إلى آخره. فزمته امرأة وقيل أحد الصحابة أهدى له هذا البرد سبحان الله لا، فما زال أول لبسه شبه الصحابة وقالوا يا رسول أعطيني النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد سائلا قط يعني صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تغشوا غضبوا قالوا طلبته منه وهو أنت تعلم أنه لا يرد سائل ولا يملك غيره. فقال والله ما أردت إلا أن أكفن فيه. يعني عرفت النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش حوايج أخرى، ما لازمش يقول أعطيني حاجة أخرى، حوايج أخرى يلبس فيهم يعني ما لازمش يستغنى عليه. فهذا البرد يمكن أنه يستغنى عليه، فأخذه وهذا الأصل يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لابسه فأراد أنه يكفن فيه. هنيئا له والله. هو أحيانا الإنسان يحتاج أنه يعني تكون له شوية جرأة هكا في كسب الخير يعني وإلى آخره. أحيانا الإنسان يعني يحتاج إلى شوية، فكانت له الجرأة أنه يعني أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليكفن فيه. نعم. إذا هنا نعود إلى مسألة أنه قال أنه يندب البياض في الكفن، وكذلك القطن الكتان لرخصي. أما غيرهم غير البياض وغير الكتان والقطن يجوز أن يكفن فيه ما لم يكن سعره باهظ كما قلنا، وهذا لأنه من الإسراف في الأموال. نعم. وهو طبعا الميت لم يعد مالكا لشيء، يعني إذا حتى وإن أوصى أنه يشريه للميت ما ينفذ ما عندهمش يعني لا ينفذون وصيته لأنه الآن لم يعد يملكه. إذا تبرع أحد وكفنه في شيء باهظ الثمن وهو من ماله الخاص يعني جاز له ذلك، ولكن يكره له لأنه أسرف في المال وضع المال في مكان يتلف فيه. طيب. قال كذلك وتجميره أيضا يندب تجمير الكفن. تجميره بمعنى تبخيره، تجميره بمعنى تبخيره بمعنى أن يعطر يعني قبل كانوا في انواع من البخور يستعملونه كعطر، والى الان لا تزال المساله في بلاد العرب، لانه في عندهم نوع من البخور الذي يعلق بالجسم. شوف الانسان لو لما يشعل حتى كيفاش تبقى ريحته هكا بالحطب ولا بالكوابط، اما يحب يتعرض لكميه كبيره باش تنسخ فيها. لا، في انواع من البخور بسرعه تعلق بالجسم، فتجد انه حتى في المضافه مثلا لما يستضيف الرجل ضيفان ويستقبلون في مضافه هذا، يدخل الخادم قبل ان يمر بالقهوه ولا حين دخول الضيوف يستقبلهم في الباب وفي يده مجمره، مجمره بمعنى مثل الكانون الصغير نحن هكا له يعني شكل، وفيه يضع فيه هذا البخور. فاول ما يدخل الضيف يفتح رداءه هكذا ويعمل هيك يعني يدخل بعض البخور الدخان فيعلق بجسمه فتره طويله كانه تعطر. سبحان الله، في انواع من البخور هكذا كانه تعطر يعني البخور. فكل ما فكذلك ياخذون الكفن ويبخرونه قال يجمرونه، لان البخور يكون على جمر يعني لذلك قال يجمرونه. المهم نحن عم نطوف في الماكله ساعه ساعه نقول لك يجمر الكسسي ولا يجمر بمعنى لا يضعه على النار. المهم فهنا اذا تعطير الكفن انه يعطر الكفن سواء عن طريق التجميل يعني التبخير او عن طريق العطور العادي. نعم. قال كذلك هو من المندوبات والزياده على الواحد، الزياده على الواحد بمعنى الافضل في الكفن الوتر. الافضل في الكفن الوتر الا ان يكون واحدا فيستحب ان يكون اليه ثان، واضح؟ والثلاثه افضل والخمسه افضل من الاربعه، واضح؟ يعني ما يلف به لفة. اللفافتان هما الملحفتين اللي تلف فيهم، الأولى والثانية لفافتان. نعم. طبعا هذه أفضل الكفن بالنسبة للرجل، لا فضيلة للزيادة، لا فضيلة للزيادة، لا نخلي بزي زيادة الخير، لا هذا زيادة إسراف مش زيادة خير، لا فضيلة للزيادة، هذا أفضل الكفن. خمسة يعني لفافتين تدورهم عليه، لفافتين تاخذ ملحفتين تلفوا في الملحفة الأولى وتتربط من هنا وهنا إلى آخره، بعض يخيطها، واللفافة الثانية وكل إمكان إنه يتلف اللفافة الثانية. لا مش زربية، هو مش ترولية. لا خاطر فرج في شيخ عمل لفافات دون أن يضع له قميص أو كذا أو كذا، اللفافات فضعها في ثلاث لفافات. أي نعم صح هذا. نعم هذه كلها من المندوبات التي نتكلم عنها. هي كفن واحد أجزاء. فما شيخ شكون يعمل الصباط يعمل الوالدوات بالقمة بالقمة بالقمة الشباك. أي بكرة ترى حتى النصارى يعملوا يلبسوا الكرامات نتاعهم يدفنوا في كوستيم نتاع الرأس نتاعهم. نسأل الله العفو والعافية. يعني لا يجوز دخل طبعا لا أصل له واحد مثلا ولكن مش معناته إذا الإنسان عبدوه مثلا ميت بصباته لبسوه كلاسته صباته عبدوه بما أنه نحلوا عليه ونحيوه له. لا خلاص دوفنا شيخ ما عندي يوصف أنه فرق تمام لا إما يربطها من هذا الجانب وهذا أو أنه أيضا تخاط بطريقة ما في نوع في بعض. أنا لا أعرف هذه الطريقة ولكن بعض الأشخاص مهرة يخيطون الكفن بطريقة يعني معينة أنه يستطيعون بعدين كيف شيء لهم طريقة معينة في تخيط الكفن. أنا لا أعلم. طيب وقت الكفن الميت شوف ناس يربطون هكذا صوابعهم أي نعم حتى لا تفتح رجليها مثلا، خاصة إذا لم يكن يلبس إزار، الإزار يمسكه شوي إذا لم يكن أو يكون والعياذ بالله في عنده كثرة نجاسة تخرج من دم أو ضير إلى آخره، فضم رجليه بعضها إلى بعض مع وضع القطن هذا يغلق المخرج نوعا ما. وبعض الناس يكون فقط لأنه خايفين أنه تفتح رجليه في أثناء الحمل إلى آخره. نعم لكن في القبر يحلوه الوكر باطل. أي طبعا نعم. نعم قال سؤال جيد. نعم قال هل يبخر كفر المرأة مع العلم أنها ستحمل على أكتاف الرجال؟ طبعا يبخر كفر المرأة كذلك، لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. طبعا هي ستحمل على أكتاف الرجال لم تحمل مباشرة، هي ستحمل على محمل. نعم ستحمل على محمل أو في الصندوق. هل يجوز للمرأة أن يجهز المرأة للمرأة ولا المرأة للمرأة؟ أن يجهز كفنه والكافور وجميع تجهيزات الميت مع وصيته وإخفاء ذلك الاحتفاظ به طبعا إلى أن يأتي الأجل. طبعا يجوز للإنسان أنه يجهز أموره ولا ينتظر حتى يجهزه الناس، هو يجهز. بل ذهب السلف رحمه الله على ما هو أكثر من ذلك، كانوا يحفرون قبورهم بأيديهم. كان كثير من السلف رحمه الله يحفرون قبورهم بأيديهم، ويأتي كل فترة له ورد معين يقرأه في قبره، يقرأ ورد معين في قبره ينزل. تجد بعض الناس مثلا يقول لك فلان عمل يعني 5 أو 10 أو 15 ختمة في وسط قبره. كيف ذلك؟ هو في أثناء حياته حفر قبره، كل يوم يأتي يقرأ ورده في قبره. حتى أنه ورد عن بعض السلف رحمهم الله أنه جلس في قبره وكان يقرأ ورده، فمرت معه آية قول ربنا سبحانه وتعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وكان يقرأ القرآن هذا الرجل وهو مضطجع في قبره، كل ما أراد أن يقرأ الورد نتاعو يضطجع كالميت ويبدأ يقرأ في ورده. فلما مرت معه هذه الآية قام قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال وحدث نفسه قال يا عبد الله ها قد أعدناك فإياك أن تكررها مرة أخرى. يعني هالمرة ذي أنت دبرتها، أنت الوحيد في الدنيا ذي أنه قلت رب ارجعوني فالله أرجعك، لو أريدك في كيفاش تعمل الآن صالحة أما متعودش مرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع نهجهم ويعني اتباع حياتهم سبحان الله. يعني كانوا يعيشون الآخرة وهم يعني يمشون بين الأحياء. فكان السلف رحمه الله يجهزون يعني قبورهم وأكفانهم إلى آخر ذلك، كانوا يتهيئون لهذه اللحظة وكانوا يفكرون تعلمتم تكون تغادر أذهانهم مش كيفنا نحن هم. الله سبحانه وتعالى العفو والعافية نسأله ذلك أنه يخطر على باله الموت كان. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال إذن الرجل الأفضل الكفن هو خمسة أكفان. بالنسبة للمرأة قال والسبع للمرأة، والسبع للمرأة طبعا هو لا يقصد المرأة هنا بمعنى المرأة وإنما يقصد الأنثى سواء كانت امرأة أو كانت صبية أو كانت صغيرة. يعني يستحق لها السبع. ما الذي تزيده المرأة؟ تزيد لفافتين، تزيد قال بزيادة لفافتين وتغيير العمامة بالخمار، وتغيير العمامة بالخمار. الخمار يلف به رأسها ووجهها، الخمار يوضع على رأسها وعلى وجهها. نعم، الرجل توضع العمامة على رأسه وعلى وجهه، العذبة تلف على وجهه. المرأة كذلك يوضع الخمار على رأسها ويلف على وجهها. قال وحنوط، أي نحن مش قلنا أنه الكفن يبخر أو يجمر أو يعطل، كذلك يوضع في داخله، يوضع مع الميت، يوضع في داخله الحنوط. الحنوط يعني رائحة طيبة، كافور، مسك، أي شيء يعني. والحنوط يندب أن يوضع مع كل مع كل لفاف، كل لفافة يندب أن يوضع معها يعني العطر. قال كذلك يعني يتكلم هنا على الحنوط يعني العطر أو المسك أو الكافور إلى آخره. قال وعلى قطن يلصق بمنافذه ومساجده ومواقه، يعني كل قطن تضعه إما لتسد به منافذ هذا الميت أو لتضعه على مساجده، يعني في ركبته وأطراف أصابعه وجبهته وفي كفيه المناطق التي كان يسجد عليها. وكذلك قال مراقه، مراقه هي المناطق الخفية، المراق هي المناطق الخفية في الجسد كالإبط والرفق وتابع الخفية مثل كملوا لا لا خلي الأخوة هنا ما بديتوش تحفظوا مناطق ابن عاش أنا لا أمزح أنتم مطالبين بيها وفي ستسألون عنه كتابة في الامتحان. من لا يحفظ ابن عاشر سيسقط في الامتحان القادم في الفقه، حتى نكون واضحين. أنا لا أمزح طبعا جميعا. وتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الأنيتين، هذه المناطق يوضع فيها الحنوط، يوضع فيها الحنوط. نعم. قال وإن محرما، وإن محرما ليش قال وإن محرما؟ لأن المحرم لأنه ممنوع من العتق، ولكن خلاص بمجرد أنه مات رفع التكليف عن هذا الأمر. لذلك الأخت الآن لما سألت عن المرأة أنه يوضع لها الحنوط، أي نعم يوضع لها الحنوط لأنه بمجرد موتها رفع التكليف. قبل قليل الأخ لما سألني على الكفن في الحرير، الرجل رفع عنه التكليف ولكن حتى لا يسرق في الماء. نعم. قال ومعتدة، المعتدة معتدة من وفاة ولا غيره، ممنوع عليها أنها تتزيد. طيب ماتت في وقت العدة، خلص رفع التكليف، يوضع لها الحنوط. نعم. قال ومعتدة قال وتولاهم، شنو عندكم بعدها؟ غيرهما. غيرهما شكون؟ المحرم والمرأة المعتدة. يعني من يضع الحائط للميت؟ الشخص. أي إنسان إلا المحرم. غير المحرم والمعتدة. والمعتدة ليش؟ لأنه هذا لا يجوز له مس. إلا هذا. أقول إحنا كل خاصة هذه كما سيمر معنا إن شاء الله ربما في الدرس في السنة القادمة في مسائل العدة وغيرها، إنه شوفوا قديش يعني المسألة فيها حزم، أن المعتدة من وفاة الطلاق لا تلمس عطرا لتضعه لميت، من بالك مش تضعه لنفسها. حتى نرى المخالفات الآن في زماننا قديش كثيرة، يعني عادي تجدها معتدة وتجدها في كامل زينتها وتخرج وتدخل إلى آخر ذلك. قال أيضا من المندوبات تكفينه بثياب جمعته. مش كان يمشي للصلاة الجمعة بقميص أبيض وكذا، لأنه تعبد فيها الله سبحانه وتعالى، فلعلها يعني تكون عبادته خالصة تشهد له هذه الثياب حتى يخفف عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من عذاب القبر. قال وهو الآن سيتكلم على الكفن، من وين أصله الكفن هذا؟ قال وهو يتكلم هنا، الهاء هنا ضمير يعود على الكفن، من مال الميت كمؤن التجهيز من فلوسه. يعني الأصل في تخرج مؤنة التجهيز سواء الكفن أو القبر أو كلها تخرج من أموال الميت قبل أن تقسم تركته، قبل أن تقسم تركته. ترى استمر معنا في باب الفرائض إذا كان الخلاف الدائر، هل تخرج هي قبل الديون ولا بعد الديون. هنا الشيخ رحمه الله شهر أنه تقدم على دين غير الرهن، دين غير الرهن. نعم، يعني إذا كان عنده الأموال هذه مرهونة لدى شخص آخر إلى آخره، سنتكلم على الرهون إن شاء الله. قال يقدم على دين غير المرتهن، لأنه يعني المرتهن هو اللي أحق بالرهن من الكفن ومؤن التجهيز إلى آخره. أي نحن ما نحلوش الباب الآن على المرتهن والرهن والراهن، لأنه لا لا لأنه ستمر معنا يعني كلام فيها طويل. أنت هو أخذ هذا المال ورهن شيئا، فيقدم هذا الرهن على كفنه وعلى تجهيزه في ذلك. أما الديون الباقية يعني هو اقترها قروضا مثلا، لا يقدم كفن الميت على تلك الديون. قال فعل المنفق بقرابته، يعني وكذلك إذا الكفن هذا على من يتولى النفقة، بمعنى من يتولى نفقة الصغار والدهم، من يتولى نفقة الوصي، من أوصي عليه إلى آخره وهكذا. نعم. قال يعني الرجل يخرج الكفن عن ولديه ووالديه الفقيرين وعن رقيقه لأنه هو متكفل بنفقتهم. قال لا زوجية، لأن الزوجة متملكة لها فلوس عندها يعني لها أموال. لا زوجية، طبعا هو هذا طبعا هو لم يتكلم على حقي وحقك، أما هو الأصل في العيشة يعني بين الناس مش هكاك الكفن، يعني سيتكفل به الخو ولا البو ولا إلى آخره، ولا عفوا الجار ولا بدون ما يقول رجعوا لي ولا كذا يعني، فما بالك بين الزوج وزوجته. ولكن هو الأهل لابد أن كل إنسان يعرف حقه ويعرف حده يعني. نعم. أي تكون بينهم العشرة، العشرة كانت زحيم ولا يقول لا ما صدق الرب يرتاح منها، فيقول يعني يا الكفن بتاع أخواتها يتكفلوا بيها ولا أبوها، خلاص مصدق الرب يرتاح منها. بعض الناس يجي أقبل وفاة زوجته يبدأ يدعي يا ربي ما تقابلنيش بها يوم القيامة، يعني ما حبش تكون مرتي في الجنة هذه. وكذلك بعض النسوة يعني تجد عائشة مع زوجها، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو. وهي حقيقة يعني الكلام في المشاكل الزوجية شيء يشيب منه الرأس، والله المستعان. نعم. قال فمن بيت المال، فمن بيت المال يعني طيب الرجل ما عنده فلوس ولا زوجة ما عنده فلوس ولا إلى آخره، بيت مال المسلمين تتكفل بهذا الأمر. طيب فمش بيت مال المسلمين كما هو حال الآن المسلمين، هذا فرض كفاية يعني لو يلموها بالفرنك لابد أنه يعني هذا الميت يجهزه. قال فعل المسلمين يعني فماش بيت مال متعطل بيت مال المسلمين، إذا على المسلمين فرض كفاية. الحمد لله الآن في كثير من المناطق بعض الناس يجعلون إعلانات في المساجد وغيرها أنه يعني يقدمون كفنا مجانيا وتغسيلا مجانيا وغيره. الحمد لله لا يعني الأمر بقي أنه مسألة القبور التي فما بعض الناس يوقفون قبورا يعني أراضي كما قريب من العاصمة في بعض الناس يوقفون أراضي ويجعلونها مقابر للمسلمين يتبرعون بها يعني للبلدية وغيره إلى آخره، ولكن تبقى الناس اللي هي قريبة في وسط العاصمة كذا القبور مكلفة، صارت القبور مكلفة يعني في ونحن مزالة القبور ما هيش مكلفة عندنا كما بعض المناطق يعني كنت أسكن في منطقة في بلاد المشرق هي مدفون فيها بعض آل البيت وبعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ومقابر مقبرة كبيرة جدا القبر فيها بعشرات آلاف الدنانير بالعملة بتاعنا يعني يورث هذا القبر وراثة يجي الخوي يقول خو خذ أنت البيت الفلاني أو الدار الفلانية أو البرمان الفلاني ويأخذون القبر لارتفاع ثمن تلك القبور صارت يعني عبارة عن تجارة ويمكن أنه يبيع القبر حتى أصلا لا من الموارث المغيرة المسلم لا يبالي أينما دفن. إذا كان سيدنا عمر اللي هو سيدنا عمر يعني مش فلما راح يستأذن السيد عائشة أرسل أنه تأذن له أنه يدفن بحذا صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فقال ابن عمر قال فإن أذنت فهو خير فإن لم تأذن فردوني إلى مقابر المسلمين يعني مثلا تدفن مع المسلمين كل إنسان يعني وفعله في ذلك. طبعا الإنسان يعني يحاول أنه يكون يعني قبره من باب طبعا التفاؤل من باب أنه الإنسان يعني لعل فيها خير أنه يدفن بحض الصالحين، هذه يعني أمر طيب أنه يسعى للإنسان. أما هو إن دفن طيب في صحراء ولا كلاه صيد ولا إلى آخره خلاص هو الإنسان سيأخذ فعله معه على أي طريقة ما كان دفن يعني. قال إذن والواجب ستر العورة، هذا الواجب يعني إذا الإنسان قصر بالناس النفقة وما فيش يعني نفقة وما وجدوا بما يكفينونه نسأل الله العفو والعافية فالواجب في تكفين الميت هو ستر عورته، ستر عورته من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، والمرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفان، والباقي سنة ستر باقي الجسم سنة. وهذا طبعا هو ما فعل به سيدنا مصعب وغيره إلى آخره كل ذلك. نعم أيضا من المندوبات مشي مشيع. طيب الأخرى قالت إذا تصرفت بعض النجاسات بالميت بحادث مثلا بعد عملية التكفين فهل يجب تجهيز كفن؟ لا، إذا كان المكان قريب، إذا كان ما زال هو في مكانه ثم في تحريك وأثناء تحريكه خرج النجاسة كثيرة جدا لوثت الكفن مش بقعة صغيرة لا يعاد الكفن يكفن إذا كان طبعا موجود يكفن في ثياب أخرى. أما إن كانت تلك النجاسات لا تتوقف مثل بعض الناس اللي يعني ماتوا بحوادث مرور أو غيره إلى آخره وكان عنده نزيف داخلي أو محترق إلى آخره ومهما حاولوا أنهم يبردوه طقس حار الدم في حالة سيولة ما هو جامد فالكفن يتلوث كل ما يضعونه فهذا يكفن على حاله يعني خلاص غسل كفن إذا كان يعتقدون أنه بعد ما خرجت النجاسة ولو وثت الكفن، أنه إذا كفنوا في كفن جديد ونظفوه جيدا فإنه ستتوقف النجاسة، فيعيدون تكفينه في كفن جديد. أما إن غلب على ظني منهم ولو كفنوا في كفن جديد سيعاد التلويث، لا يحمل مثل ما هو ويدفن بذلك الكفن بإذن الله تعالى. هذا إن كان قريبا. أما بعد حمله واقترابه من المقبرة فيدفن بكفنه أي يمكن، ولو صار الكفن الكل دم ولا غير. نعم. طيب، لأن في يوم إجماع تراهم مسألة 12 قالوا الامتحان في بالعاشر حتى اللي درسناه كله ولا الثلاثي الثاني ولا الثلاثي. طيب نحن تو في فين وقفنا؟ في ابن عاشر في الأقرب. طيب ايش اللي ما زلت ما فهمتوش الصلاة؟ خليش تتذكر معناها انت فاهم. اي نعم، الى كتاب الصلاة وابن عاشر شنو يعني؟ فأحكام مياه أربعة أبيات من لولو، وفراغ وضوء أربعة أبيات، سنن وزوز أبيات، أحكي كثيرا أربعة اثنين ستة هكذا إلى آخر، تجد نفسك وصلت للصلاة. ربما يمكن أطول باب في ابن عاشر مسألة فضائل الصلاة وشروط الإمامة، يمكن واحدة يعني بقية كله سهل. والله يعني إذا لو كل يوم الإنسان يخصص كل يوم مش نحفظ أربعة أبيات في الطريق، مانيش باش نبدل البرنامج نتاعي، مانيش باش نجيش خاطرين بعض الناس لا يقول والله أي هاو زادنا حفظ هاو مش عارف شنو هاو البرنامج شنو. لا لا لا، عندك يعني ساعات طوال تقضيها فيما لا يعرف. هاني تو كنت جاي نشوف الشباب جايين من مبيت، كل واحد يكركر في ساقيه حركة طاقة، ما تقولش ماشي يخدم ولا ماشي حطب ولا مش عارف شنو. لقيت واحد فيهم وهم كثار ولا مش شوي، لقيت واحد فيهم شاد ورقة في يد ولا كرنش ويقرا هكا وماشي في الطريق ورايح من هنا للمبيت، فما سبع دقائق ماشي تقريبا، سبع دقائق ماشي تحفظ فيها خمسة ولا ستة أبيات بالمرتاح بالتكرار، تحفظ توصل لها انت حافظها بشربة ماء في سبع دقائق. يعني يوميا بامكانك انك لو تخصص الطريق فقط للحفظ تجد نفسك انك ابن عاشر. ليش من ابن عاشر؟ يحكي فيها في الطريق فقط، هل ما زدتش حتى وقت؟ مانيش نحكي على اوقات اخرى ضايع اللي ضيعوا فيها وانتم اعلم بها مني. فيعني حكايه فيها يعني حتى يصل الانسان اقل شيء لما يطلق عليه اسم طالب علم يعني يكون اقل شيء الاسم مواتيه شويه، يعني مانيش باش نقول انه باش يكون الاسم مواتيه شويه، اقل شيء يتصف بذلك. ديما وريقه في في في في جيبه فيها مجموعه احاديث يحفظ فيها، فيها ابيات كلش صغير، عنده كتاب مخصص قبل النورمال، هذا هو باش هذي، خاطر هي طالب العلم أو إنسان يطلق عليه طالب العلم، مش إنسان دخل الوظيفة صار اسمه موظف، لا، طالب العلم ماهيش صفة إنك تلبسها، مش قميص لبسته صرت فلان يلبس قميص، لا، طالب العلم هي صفات، إذا توفرت فيك الصفات هذي فأنت طالب علم، لم تتوفر فيك هذه الصفات لن تكون طالب علم ولا بقيت حياتك كلها تمشي وتجي على الربعيات والماء. من ضمن الصفات هذه مثل ما قال الاثنان لا يشبع طالب دنيا وطالب علم. التاجر في سيارته يبرمج في صفقات في طريقه في كذا في الصلاه وشهرته التجاره. اش فيه طالب العلم يحل الكتاب سويعتي راسي تسطر يلا خلينا نمشي نعمل قهوه ولا نعمل كاستاي ولا نمشي نتفرج بارتي كورة ولا مش عارف شنو ولا كلام فارغ من هذا. يعني الأصل في طالب العلم إنه ما يشبعش زاد. راهو طريق وعمل له برنامج، وقت النوم عمل له برنامج، في انتظار الأكل عمل له برنامج، في وقت العشوية عمل برنامج، في الصباح بعد الفجر قبل ما الأصل إنه هكا. تجي تشوفه تقول له بالله أعطيني برنامجك يا طالب العلم. تجيب لك برنامج مسجل فيه بالساعة وبالساعتين وكل برنامج شنو عامل ودروسه وقتاش المراجعة وقتاش قراءة خارجية يقرأ فيها وقتاش كتب خارجي وقتاش الكتب الفكرية وقتاش كتب التاريخ وقتاش كتب العلوم الآلة إلى آخره، تلقى البرنامج منظم. أتحدى أن يكون واحد منكم عمل هالحكاية دي، صدقوني كانت المشايخ تفكس فينا على الحكاية دي، واللي تلقاه ما عندوش برنامج يتبهدل أمام الناس. فضيحة فضيحة يعني صدقنا قلت له بعض المشايخ قلت لما نمشي وده تشحى وتبوس له يده باش يخصص لك نصف ساعة باش يقريك كتاب. صدقوني يمكن يستحيل انك تجد شيخ باش يخصص لك درس يعني خاص بيه يعطيك وقت غير قبل الفجر ولا بعد صلاة العشاء بوقت متأخر. انت تقول ما عرفش الشيخ هذا وقتاش يرقد، ما يعطيك كان القطة هذيك منه ويتواظب عليها ستة شهور أو عام وانت تمشي. صدقا كان بيت الشيخ اللي نقرأ عنده بعيد عن مكان سكنه 15 كيلومتر، ويفرض علي أني نأتي إلى عنده في الساعة الواحدة ليلة، فمش ترونسبور أصلا ساعة ساعة ما يروش، وتقول له ما كنتش ترونسبور وصلت متأخر، وصلت مرتين متأخر، كانوا من التلفون من نوتا يرد علي السلام عليكم وعليكم السلام، يقول لي ابني تأخرت أنت هلا، كنت كلام ماما ابني تأخرت أنت هلا ربع ساعة بدأت في برنامج تاني، ارجع بكرة يا ابني ارجع بكرة. ربع ساعة تأخرت علي مرتين يردني. بعد ستة شهور أو سنة يقول لي يا ابني يلا نتركوا هاك الوقت هذاك، إجاني بعد العصر فرج وقتها وثق فيا وصار الآن يقول لك إجاني. تدخل الحصة أنت تحل كتابك، وين وصلنا يا ابني؟ تقول وصلنا الكتاب كذا، ما حكمه كذا يا ابني؟ ما حكمه؟ زاد يا شيخ مازلنا ما قريناش الدرس. أنت سنة ما قريتوش قبل ما تجي لعندي، حمل أغراضك وطلع برا يا ابني، طلع برا طلع برا. مش فيك. أنت ماكش حريص على نفسك، باش يحرص عليك هو، إذا حوايجك تخرج برا تخرج. وبعدين مش فارغة تدخل عنده حصة أخرى، لازم تحط واسطة. مش والله الحصة الجاية هاك تخلد، لا. تحط واسطة تمشي للمدير وتمشي لأساتذة أخرين ومشايخ أخرين، بلا الشيخ راه خرجني وكذا وراني قصرت وما حضرتش الدرس وكذا، يبهز ذوق وكذا وإلى آخره يلا. هذاك طلب العلم. وما تعاملت به أنا ولا غيري من طلبة العلم راه أمر بسيط جدا. الإمام الأعمش كان الناس لما الطلبة يجيب شيخ من كان عنده كلب يسيبه على طلبة العلم، هما يجيو يدقوا عليه الباب ويسيب عليهم الكلب. يهرب ويجري. إذا حريص أرجع يرجع يسيب أنا بالكلب مرة أخرى. وهكذا. جاء مرة يطور قاعد حزين. ما بك يا إمام؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مات الكلب بتاعه. ما يستاهل هو باش يثق فيك ويجعلك أنت طالب علم ويعطيك أحاديث ولا يعطيك من علمه. حتى تكون أهل لذلك. سرقوا منه بعض الأحاديث الإمام الأعمش مرة سرقة أخذوا ماشي في جنازة يا إمام مات فلان نمشي في جنازة كشير وهو أعمى مسكين ضريب وصل بهم طبعا المقابر كانت خارج المدن وصل بهم المقبرة كذا إلى آخره وفي المرمى الناس مروحة والشيخ أين أخذ به طريق آخر في الخلاء والإمام داره قال ما أسمع صوتا ولا حفيفا عالم ولا قال يا إمام أتعرف أين أنت لا قال والله إنك لفي بادية لا تستطيع العودة منها قط إلا أن تملأ لي صحيفتي هذه بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من هم ما رأي قال والله لن أعيدك حتى تملأ لي صحيفتي فبدأ يحدثه هو يكتب طيب رجع فلما وصل معه الى المدينه قال الامام باش ينادمه قال له هذه احاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها قال ليس انت من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينتقم منه وخاش الحق عليه يعني واخذ منه الاحاديث لكن انت ناس حريص على طلب العلم مش تصور انت بقايل برا بيجوا يخطط وقتاش حضرت الجنازه باش يهز الامام ويذيع به باش ياخذ من عنده احاديث انت لا على البلد مستريح اكل شارب نايم في الأخير لا تجد عندك لا برنامج وتعرف روحك الحكاية كل مش تعديها لهنا أربع سنين في رمشة أي مشي تعدي وتجد نفسك شنو حصلت بعد ستندم على كل لحظة مرت منك ولم يعني تستفد منه مثل ما ندمت أنا وندم غيري ما يعني هذا أني أنا يعني كون صدقني ولم تكون في كل لحظة تدرس إلا وسبعد ما تمر معك فترة معينة اللي خصصتها لطلب علم شيء ما تمر ستجد نفسك أنك مقصر مهما كنت حريص والله هذه فترة طلب العلم تذكر الإنسان فعلا في حياته في الدنيا ما من إنسان إلا وسيعد أنامله على بعض الأوقات التي قضاها يوم القيامة. ولا كان من أحرص الناس على الوقت، ولا كان من أحرص الناس، فإنه يوم القيامة استعرض أنامله تقول يريدني زدت، يريدني عملت، يريدني كذلك في طلب العلم. ولو كنت حريص فإنه لما تمر الفترة المعينة فإنك ستجد نفسك أنك مهم. كنت لازم أعملك إيه؟ لو حرصت على الوقت الفلاني لقرأت الكتاب الفلاني، لو عملت لحفظ، فالبالك إذا كان الإنسان مقصر بطبيعته. نسأل الله العفو والعافية. أخي احرصوا على ما ينفعكم، الأيام تمر كحرق السعفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أثناء الصلاة لو قرأ المصلي بسورة الرحمن فهل يجوز له أن يقف عند آية فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيجيب ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، كما في الحديث أن هذا من كلام النووي في الصلاة. عند المالكية هذا لا يصح، عند غير المالكية كالشافعية والحنابلة لا يصح عندهم هذا ولكن سرا. ويصح عندهم أن يسأل الإنسان الله سبحانه وتعالى من رحمته إذا مرت به آية رحمة أن يستعيذ من آية العذاب إن مرت به، لكن هذا ليس عندنا في مذهبنا، هذا يعتبر من لغو الكلام في الصلاة. نعم. يعني مكروه. نعم. يبطل الصلاة. لا لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة، هو مكروه. مكروه. نعم. طبعا مكروه إن أسر به وتشتد الكراهة وقيل ببطلان الصلاة في قول ضعيف جدا إن جهر به. طيب. قال إذا فعلى المسلمين الواجب في الكفن قال ستر العورة والباقي سنة. أيضا من المندوبات، ولكن هذه المندوب ليس للميت أو لمن يجهز ميت، وإنما هي لبقية المسلمين. هذا مندوب لبقية المسلمين، مشي مشيع ينده لأي مسلم أن يشيع الجنازة، كذلك وتقدمه وإسراعه بوقار، وتقدمه أي تقدمه عليها، تقدمه تقدم الماشي على الجنازة، لأنه نحن في عندنا خلاف هل الأفضل المشي وراء الجنازة أو أمامها أو معها. الحقيقة أنه كله جائز، وقد ورد ذلك عن كبار الصحابة أبي بكر وعمر وغيرهم، أنه مشوا أمام الجنازة، وبعضهم من مشى خلفه، وبعضهم من مشى عن يمينه وعن يساره، كل ذلك جائز. اختار المالكية أن يتقدم الماشي على الجنازة ويسرع في المشي أمامها، ولكن بوقار، ليس بهرولة ولا بركض إلى آخره. الوقار بمعنى السكينة، ويعني الإنسان يكون عليه الوقار في مشيته وفي حاله، لا يكثر من الالتفات يمنة ويسرع الكلام أو الضحك أو إلى آخره، فهذا كله لا ليس من الوقار. إذن يندب تقدم الماشي وتأخر الراكب، الإنسان الذي يركب أو في سيارات إلى آخره يندب أن يتبع الجنازة، أما الماشي الذي يمشي على قدميه يندب له أن يتقدم عليه. وامرأة أيضا يندب تأخر المرأة مهما كانت، وإن ماشية وإن ماشية. نعم. نعم، إن خرجت في الجنازة طبعا لا يندب لها الخروج، لا يندب، ليس من الفضائل أو الأجر أن تخرج المرأة في جنازة، ولكن إن خرجت فإنها تمشي خلف الجنازة. نعم. قال وسترها بقبة، يعني المرأة الميتة، المرأة الميتة عندما تحمل الأولى أن تستر. طبعا هو يتكلم الآن على أنه كانت قبل الجنازة تحمل على محامل، على محامل كما نحن نقول طبعا بلانكارك، السرير ذاك من خشب، محمل هو السرير من خشب. الآن ما عادت الجنازة تحمل بهذه الطريقة، صارت تحمل في صندوق، في صندوق. نعم. في القرى ما زالت أي في القرى ربما فيها المحامل، ولكن وضعين لها حواف، مش محمل بمعنى مثل اللي ممكن تسقط منه. المحمل اللي موضوع عليه هذا الحواف هذيك لا يرى ما بداخله، فقد ينقصه عن الصندوق الغطاء. شيخ بالنسبة للراجل يحطوه من غير غطاء، بالنسبة للمرأة يحطوها وعليها غطاء. تمام، هذا هو الأصل. أنه ولو في محمل هذا الذي مثل الصندوق، فإن الرجل يكون مكشوف بالأعلى لا إشكال، أما المرأة تكون بغطاء، لذلك قال وسترها بقبة. القبة هيك احنا كنشوف المعش إذا كان غطي نعرفه مراد غير من السويد. تمام لا وهذا تمني نعم يوضح للناس إذا كان مستور فهو امرأة، إذا كان غير مستور فهو رجل. لا تسأل الأخت، قالت بعض النساء يمشين 7 خطوات وراء الجنازة بنية تحصيل الأجر في ذلك. لا أدري شو أصل المسألة هذه، وإن كان هناك من أهل العلم من جعل المشي خلف الجنازة بالنسبة للمرأة سنة بناء على ما ورد على أم سلمة وغير ذلك، ولكن هذا يعني ضعيف عند أهل العلم. أما تقييد مشي المرأة خلف الجنازة ب7 خطوات لا أدري ما أصل هذه المسألة، الله أعلم، لعلي أراجع هذا، ربما يكون لها أصل ولكن حاليا ما أعلم لها أصلا. قال إذا وسترها أي المرأة بقبة، القبة قد تكون سواء يعني بغطاء أو جريد أو قش أو غير ذلك، أي شيء مصنوع منه هكذا، حتى المهم هو ستر المرأة. نعم. قال انتهينا الآن من الكلام على انتهى الوقت كيف هو؟ طيب تكلم إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى على أركان صلاة الجنازة. أخذت معنا وقت صلاة الجنازة، نحاول نصرف فيها الدرس القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.